والأنس بالدنيا شر على صاحبه. وأرجو أن تفهموا هذا صح، لأن في بعض الدعاة الكبار يعني لخبط في المسألة دي، قال إزاي نطلق الدنيا وتزوجها الخواجة، ما أضاع المسلمون بلادهم إلا أنه طلق الدنيا والخواجة خدها. لا، ليس هذا هو المقصد من كل الأحاديث التي حض فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الزهد في الدنيا، ليس هذا هو المقصد إطلاقا. الذي يجمع شتات الأحاديث التي تتكلم عن أن تترك الدنيا وأن ترغب عنها وتكرهها يعني، وبين الأحاديث التي تحضك على استثمار الدنيا، هي ألا تجعل الدنيا في قلبك، اجعلها في يديك بس. ده يلخص كل الأحاديث التي تحض على ترك الدنيا أو التي تحض على أن تستثمر الدنيا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الفسيلة اللي هي إيه؟ النخلة، حاجة عود خفيف كده، نخلة بتزرعها. طب النخلة بتطلع الثمر بتاعها بعد كم سنة على ما تأكل منها بلح يعني؟ قول 5 سنين على ما تستوي وتديك ثمرة يعني. طب ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قامت الساعة، يعني إسرافيل عليه السلام هينفخ في الصور وشفت ما خير الكلام ده وفي إيدك نخلة، قالك ازرعها. قال هزرعها لمين؟ قالك الساعة ستقوم والثمرة بتاعتها بعد 5 سنين والساعة ستقوم، قالك اغرسها برضه. إيه معنى هذا الكلام؟ معناه أن أي إنسان يتجر لابد أن يربح. لو واحد بيتاجر في تجارة ودايما يخسر هيسيب التجارة، لن يعاني نفسه أبدا بأنه يتاجر إذا كان بيتاجر في الخسارة. فربنا عز وجل خلق الإنسان وخلق فيه هذا الخلق أن يعمل لفائدة، ما فيش فائدة لا يعمل.